بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس جرد كتاب تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وكنا في سورة النساء. توقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يقول رحمه الله قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. والمراد من السكر، السكر من الخمر عند الأكثرين، وذلك أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه صنع طعاما ودعا ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم بخمر فشربوها قبل تحريم الخمر وسكروا، فحضرت صلاة المغرب فقدموا رجلا ليصلي بهم، فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، بحذف لا، هكذا إلى آخر السورة. فأنزل الله تعالى هذه الآية، فكانوا بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر أوقات الصلوات حتى نزل تحريم الخمر. وقال الضحاك بن مزاحم: أراد به سكر النوم، نهى عن الصلاة عند غلبة النوم. بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، نصب على الحال، يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب. يقال: رجل جنب وامرأة جنب ورجال جنب ونساء جنب. وأصل الجنابة البعد، وسمي جنبا لأنه يتجنب موضع الصلاة أو لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل. قوله تعالى: إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يقول: اختلفوا في معناه، فقالوا: إلا أن تكونوا مسافرين ولا تجدون الماء فتيمموا، منع الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولا يجد ماء فيصلي بالتيمم، وهذا قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد رضي الله عنه. وقال آخرون: المراد من الصلاة موضع الصلاة. طبعا هو هنا نلاحظ أن الكلام في عابري سبيل، الكلام هنا في عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل، فلا يقرب الصلاة وهو جنب إلا عابر السبيل. فالمعنى الأولاني هنا نظروا إلى أن الصلاة على ظاهرها اللي هي الصلاة، وعابري سبيل فسروها بالمسافرين. الثاني قال الآخرون: المراد من الصلاة موضع الصلاة، كقوله تعالى: وبيع وصلوات، ومعناه لا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازين فيه للخروج منه. فهنا عابري سبيل يبقى الاجتياز في المسجد، مثل أن ينام في المسجد فيجنب، أو تصيبه جنابة والماء في المسجد، أو يكون طريقه عليه فيمر فيه ولا يقيم. وهذا قول عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري، وذلك أن قوما من الأنصار كانت أبوابهم من المسجد فتصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم ولا ممر لهم إلا في المسجد، فرخص لهم في العبور. واختلف أهل العلم فيه، فأباح بعضهم المرور فيه على الإطلاق وهو قول الحسن، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، ومنع بعضهم على الإطلاق وهو قول أصحاب الرأي، وقال بعضهم يتيمم للمرور فيه. أما المكث فلا يجوز عند أكثر أهل العلم، لما روينا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وجوز أحمد المكث فيه وضعف الحديث لأن راويه مجهول، وبه قال المزني. ولا يجوز للجنب الطواف، كما لا يجوز له الصلاة ولا يجوز له قراءة القرآن. بإسناده عن عبد الله بن سلمة يقول: دخلت على علي رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة ويأكل معنا اللحمة ويقرأ القرآن، وكان لا يحجبه أو قال لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. وغسل الجنابة يجب بأحد الأمرين، إما بنزول المني أو بالتقاء الختانين، وهو تغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل. وكان الحكم في الابتداء أن من جمع امرأته فأكسل لا يجب عليه الغسل، ثم صار منسوخا. بإسناده عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة رضي الله عنها عن التقاء الختانين، فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان أو قال مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قوله تعالى: وإن كنتم مرضى، جمع مريض، وأراد به مريضا يضره إمساس الماء مثل الجدري ونحوه، أو كان على موضع طهارته جراحة يخاف من استعمال الماء فيها التلف أو زيادة الوجع، فإنه يصلي بالتيمم وإن كان الماء موجودا. وإن كان بعض أعضاء طهارته صحيحا والبعض جريحا غسل الصحيح منها وتيمم للجريح، لما أخبرنا وذكر بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فماتت. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو قال يعصب، شك من الراوي، شك الراوي على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ولم يجوز أصحاب الرأي الجمع بين التيمم والغسل، وقالوا: إن كان أكثر أعضائه صحيحا غسل الصحيح ولا يتيمم عليه، وإن كان الأكثر جريحا اقتصر على التيمم. والحديث حجة لمن أوجب الجمع بينهما. قوله تعالى: أو على سفر، أراد أنه إذا كان في سفر طويلا كان أو قصيرا وعدم الماء فإنه يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه، لما روي عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشره. أما إذا لم يكن الرجل مريضا ولا في سفر لكنه عدم الماء في موضع لا يعدم فيه الماء غالبا، بأن كان في قرية انقطع ماؤها، فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا قدر على الماء عند الشافعي، وعند مالك والأوزاعي لا إعادة عليه، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، أراد به إذا أحدث. والغائط اسم للمطمئن من الأرض، وكانت عادة العرب إتيان الغائط للحدث فكني عن الحدث بالغائط. أو لامستم النساء، قرأ حمزة والكسائي لامستم هنا وفي المائدة، وقرأ الباقون لامستم. واختلفوا في معنى اللمس والملامسة، اللمس في قراءة لمستم والملامسة مفعلة في لامستم، يعني اختلفوا في معنى اللمس والملامسة. فقال قوم: المجامعة، وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة، وكن باللمس عن الجماع لأن الجماع لا يحصل إلا باللمس. وقال قوم: هما، أي اللمس والملامسة، هما التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو غير جماع، وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي. واختلف الفقهاء في حكم الآية، فذهب جماعة إلى أنه إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى شيء من بدن المرأة ولا حيل بينهما ينتقض وضوءهما، وهو قول ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي رضي الله عنه. وقال مالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق: إن كان اللمس بشهوة نقض الطهر، وإن لم يكن بشهوة فلا ينتقض. وقال قوم: لا ينتقض الوضوء باللمس بحال، وهو قول ابن عباس، وبه قال الحسن والثوري. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا ينتقض إلا أن يحدث الانتشار. واحتج من لم يوجب الوضوء باللمس بما أخبرنا وذكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. بإسناده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل، فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. واختلف قول الشافعي رضي الله عنه فيما لو لمس امرأة من محارمه كالأم والبنت والأخت، أو لمس أجنبية صغيرة، أصح القولين أنه لا ينقض الوضوء لأنها ليست بمحل الشهوة كما لو لمس رجلا. واختلف قوله في انتقاض وضوء الملموس على قولين، أحدهما ينتقد لاشتراكهما في الالتذاذ كما يجب الغسل عليهما بالجماع، والثاني لا ينتقد لحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد. ولو لمس شعر امرأة أو سنها أو ظفرها لا ينتقد وضوءه عنده. واعلم أن المحدث لا تصح صلاته ما لم يتوضأ إذا وجد الماء أو يتيمم إذا لم يجد الماء. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: والحدث هو خروج الخارج من أحد الفرجين عينا كان أو أثرا، والغلبة على العقل بجنون أو إغماء على أي حال كان. وأما النوم فمذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يجيب الوضوء إلا أن ينام قاعدا متمكنا فلا وضوء عليه، لما أخبرنا وذكر بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون، أحسبه قال قعودا حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. وذهب قوم إلى أن النوم يوجب الوضوء بكل حال، وقول أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، وبه قال الحسن وإسحاق والمزني. وذهب قوم إلى أنه لو نام قائما أو قاعدا أو ساجدا فلا وضوء عليه حتى ينام مضطجعا، وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. واختلفوا في مس الفرج من نفسه أو من غيره، فذهب جماعة إلى أنه يوجب الوضوء، وهو قول عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنها، وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وكذلك المرأة تمس فرجها، غير أن الشافعي رضي الله عنه يقول: لا ينتقد إلا أن يمس ببطن الكف أو بطون الأصابع. واحتجوا بما أخبرنا وذكر بإسناده عن عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء، روي ذلك عن علي وابن مسعود وأبي الدرداء وحذيفة، وبه قال الحسن، وإليه ذهب الثوري وابن مبارك وأصحاب الرأي. واحتجوا بما روي عن طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الرجل ذكره فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ ويروى: هل هو إلا بضعة أو قال مضغة منه. ومن أوجب الوضوء منه قال: هذا منسوخ بحديث بسرة، لأن أبا هريرة يروي أيضا أن الوضوء من مس الذكر، وهو متأخر الإسلام، وكان قدوم طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمن الهجرة حين كان يبني المسجد. واختلفوا في خروج النجاسة من غير الفرجين بالفصد والحجامة وغيرهما من القيء ونحوه، فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء، روي ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وبه قال عطاء وطاووس والحسن وسعيد بن المسيب، وإليه ذهب مالك والشافعي. وذهبت جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرعاف والفصد والحجامة، منهم سفيان الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، واتفقوا على أن القليل منه وخروج الريح من غير السبيلين لا يوجب الوضوء، ولو أوجب الوضوء كثيره لأوجب قليله كالفرج. قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. اعلم أن التيمم من خصائص هذه الأمة. روى حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وكان بدء التيمم ما أخبرنا وذكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: أحبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قال: وأخبرنا وذكر بإسنادي عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. قولوا فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا، أي ترابا طاهرا نظيفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصعيد هو التراب. واختلف أهل العلم فيما يجوز به التيمم، فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يختص بما يقع عليه اسم التراب مما يعلق باليد منه غبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. وجوز أصحاب الرأي التيمم بالزرنيخ والجص والنورة وغيرها من طبقات الأرض، حتى قالوا: لو ضرب يديه على صخرة لا غبار عليها أو على تراب ثم نافخ فيه حتى زال كله فمسح به وجهه ويديه صح تيممه. وقالوا: الصعيد وجه الأرض، لما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا مجمل، وحديث حذيفة في تخصيص التراب مفسر، والمفسر من الحديث يقضي على المجمل. وجوز بعضهم التيمم بكل ما هو متصل بالأرض من شجر ونبات ونحوهما، وقال: إن الصعيد اسم لما تصاعد على وجه الأرض. والقصد إلى التراب شرط لصحة التيمم، لأن الله تعالى قال: فتيمموا، والتيمم القصد، حتى لو وقف في مهب الريح فأصاب الغبار وجهه ونوى لم يصح. قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا، اعلم أن مسح الوجه واليدين واجب في التيمم، واختلفوا في كيفيته. فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يمسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربتين، يضرب كفيه على التراب فيمسح جميع وجهه، ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور، ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح يديه إلى المرفقين، لما أخبرنا وذكر بإسنادي عن الأعرج عن أبي الصم قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي. ففي دليل على وجوب مسح اليدين إلى المرفقين كما يجب غسلهما في الوضوء إلى المرفقين، ودليل على أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجدار بالعصا، ولو كان مجرد الضرب كافيا لما كان حته. وذهب الزهري إلى أنه يمسح اليدين إلى المنكبين، لما روي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى المناكب، ما فيش التنوين ده، وذلك حكاية فعله لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روي أنه قال: أجنبت فتمعكت في التراب، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين. وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الشعبي وعطاء بن أبي رباح ومكحول، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بما أخبرنا عبد الواحد المليحي بإسناده عن عمر عن عبد الرحمن بن أبي أبزة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقال محمد بن إسماعيل أخبرنا البخاري يعني أخبرنا محمد بن كثير عن شعبة بإسناده، فقال عمار لعمر رضي الله عنه: تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوجه والكفان. وفي الحديث دليل على أن الجنب إذا لم يجد الماء يصلي بالتيمم، وكذا الحائض والنفساء إذا طهرت وعدمت الماء. وذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما إلى أن الجنب لا يصلي بالتيمم بل يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل. وحمل قوله تعالى: أو لامستم النساء على اللمس باليد دون الجماع. وحديث عمار رضي الله عنه حجة، وكان عمر نسي ما ذكر له عمار فلم يقنع بقوله. وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع عن قوله وجوز التيمم للجنوب. والدليل عليه أيضا ذكر بإسناده عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم يصلي، فإذا وجد الماء اغتسل. بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: اجتمعت غنيمة من الصدقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر أبد فيها، فبدوت إلى الربذة وكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. ومسح الوجه واليدين في التيمم تارة يكون بدلا من غسل جميع البدن في حق الجنب والحائض والنفساء والميت، وتارة يكون بدلا عن غسل الأعضاء الأربع في حق المحدث، وتارة يكون بدلا عن غسل بعض أعضاء الطهارة بأن يكون على بعض أعضاء طهارته جراحة لا يمكنه غسل محلها، فعليه أن يتيمم بدلا عن غسله. ولا يصح التيمم لصلاة الوقت إلا بعد دخول الوقت، ولا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، لأن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء أو التيمم إذا لم يجد الماء عند كل صلاة، إلا أن الدليل قد قام في الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد، فبقي التيمم على ظاهره. وهذا قول علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن التيمم كالطهارة بالماء يجوز تقديمه على وقت الصلاة، ويجوز أن يصلي به ما شاء من الفرائض ما لم يحدث، وقول سعيد بن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي. واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبل الفريضة وبعدها، وأن يقرأ القرآن إن كان جنبا، وإن كان تيممه بعذر السفر وعدم الماء فيشترط طلب الماء وهو أن يطلبه من رحله ورفقائه، وإن كان في صحراء لا حائل دون نظره ينظر حواليه، وإن كان دون نظره حائل قريب من تل أو جدار عدل عنه لينظر من ورائه، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد الماء إلا لمن طلب. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه طلب الماء ليس بشرط، فإن رأى الماء ولكن بينه وبين الماء، إن طلب الماء ليس بشرط كلام أبي حنيفة وخلاص الكلام انتهى هنا، يعني بعد ده كلام جديد يعني مش تتم الكلام أبي حنيفة. فإن رأى الماء ولكن بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع يمنعه من الذهاب إليه، أو كان الماء في البئر وليس معه آلة الاستقاء، فهو كالمعدوم يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه. كان أطال في تفسير هذه الآية لكثرة الأحكام الوردة فيها، وهو يستطرد في ذكر الأحكام الفقهية والمذاهب والأقوال فيها. ثم يقول قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني يهود المدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في رفاعة ابن زيد ومالك ابن دخشم، كان إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لويا بألسنتهما وعاباه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يشترون يستبدلون الضلالة يعني بالهدى، ويريدون أن تضلوا السبيل أي عن السبيل يا معشر المؤمنين، والله أعلم بأعدائكم منكم فلا تستنصحوهم فإنهم أعداؤكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قال الزجاج معناه: اكتفوا بالله وليا واكتفوا بالله نصيرا. من الذين هادوا قيل هي متصلة بقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا، وقيل هي مستأنفة معناه: من الذين هادوا من يحرفون. الآية فيها من الذين هادوا يحرفون، يعني أن المعنى لو هي مستأنفة من الذين هادوا من يحرفون، كقوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، أي من له مقام معلوم، يريد فريق. يحرفون الكلم، قال يغيرون الكلمة عن مواضعه، يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت اليهود يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن الأمر فيخبرهم، فيرى أنهم يأخذون بقوله، فإذا انصرفوا من عنده حرفوا كلامه. ويقولون: سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع غير مسمع، أي اسمع منا ولا نسمع منك. غير مسمع أي غير مقبول منك. وقيل كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، ثم يقولون في أنفسهم: لا سمعت. وراعنا أي ويقولون راعنا، يريدون به النسبة إلى الرعونة، ليا بألسنتهم تحريفا وطعنا قدحا في الدين. لأن قولهم، دي خطأ عندنا في النسخة هنا، يعني لأن قولهم وراعنا من المراعاة، لأن قولهم وراعنا من المراعاة، وهم يحرفونه يريدون به الرعون. ولو أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، أينظر إلينا مكان قولهم راعنا، لكان خيرا لهم وأقوم، أي أعدل وأصوب. فين تاني الكلام عن راعنا في القرآن؟ في سورة البقرة، صح؟ في سورة البقرة، في سورة البقرة كان إخبار عن اليهود ولا كان إيه في سورة البقرة؟ كان للمؤمنين بالضبط كده، كان نهيا لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. طيب ليه لا يقولون راعنا؟ طيب ليه لا يقولون راعنا؟ طيب ليه؟ فيها أقوال لا تقولوا راعنا، فيها أقوال. لو القول بأنها لا تقولوا راعنا، لأن راعنا، ننتبه للكلام اللي بيقال دلوقتي، لا تقولوا راعنا لأن راعنا ممكن تحتمل الرعونة، واليهود كانوا يستخدمونها بهذا المعنى، فيبقى هذه الآية في نفس معنى الثانية، يعني في راعنا هنا في نفس معنى راعنا في موطن سورة البقرة، لكن لا تقولوا راعنا فيها أقوال أخرى في السبب عن قول راعنا ليس لها علاقة باليهود، يعني في أسباب أخرى، يعني مثلا لا تقولوا راعنا، إن راعنا أنها من المفاعلة، يعني اسمعنا نسمعك، إن هذا لا علاقة له باليهود، هذا لا علاقة له باليهود. فهنا الموطن بتاع سورة البقرة احتمالاته كثيرة، احتمالات موطن سورة البقرة كثيرة. خلي بالكم هنا أصلا في احتمالات، طيب هنا في احتمالات أيضا، بس هو قول اليهود. في من هذه الاحتمالات في سورة البقرة اللي تبقى سورة النساء، آية سورة النساء في نفس المعنى، وفي منها اللي ما تبقاش في نفس المعنى. طيب يقول: ليا بألسنتهم تحريفا وطعنا قال قدحا في الدين، لأن قولهم وراعنا من المراعاة، وهم يحرفونه يريدون به رعونا. ولو أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، أينظر إلينا مكان قولهم راعنا، لكان خيرا لهم وأقوم، أي أعدل وأصوب. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، إلا نفرا قليلا منهم، يقصد فلا يؤمنون إلا قليلا، قليلا مستثنى من الواو في يؤمنون، لا يؤمنون مستثنى هنا قليلا، يقول إلا نفرا قليلا، يعني هنا بيقول إن هي مستثنى من الواو مش مستثنى من إيمانا، تمام؟ فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، يعني هنا القول اللي ذكر. يقول: وهو عبد الله بن سلام ومن أسنى معه منهم. قوله عز وجل: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يخاطب اليهود: آمنوا بما نزلنا، يعني القرآن، مصدقا لما معكم، يعني التوراة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أحبار اليهود عبد الله بن سوريا وكعب بن الأشرف، فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق. قالوا ما نعرف ذلك وأصروا على الكفر، فنزلت هذه الآية من قبل أن نطمس وجوها. قال ابن عباس نجعلها كخف البعير، وقال قتادة والضحاك نعميها، والمراد بالوجه العين، فنردها على أدبارها، أي نطمس الوجه فنرده على القفة، نطمس الوجه فنرد على القفة. وقيل نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة، لأن منابت شعور الآدميين في أدبارهم دون وجوههم. وقيل معناه نمحو آثارها وما فيها من أنف وعين وفم وحاجب، فنجعلها كالأقفاء. وقيل نجعل عينيه على القفا فيمشي قهقارا. كل هذه الأقوال رجع إلى ما يشبه المسخ، كل هذه الأقوال رجع مع اختلاف في تفصيلها. روي أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع هذه الآية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي أهله، ويده على وجهه وأسلم، وقال يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي. وكذلك كعب الأحبار لما سمع هذه الآية أسلم في زمن عمر رضي الله عنه، فقال يا ربي آمنت، يا ربي أسلمت، مخافة أن يصيبه وعيد هذه الآية. فإن قيل قد أوعدهم بالطمس إن لم يؤمنوا ثم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم ذلك، قيل هذا الوعيد باق ويكون طمس ومسخ في اليهود قبل قيام الساعة، وقيل كان هذا وعيدا بشرط، فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه رفع ذلك عن الباقين، وقيل أراد به القيامة، أن هذا الطمس يقع في القيامة. وقال مجاهد هذا قول آخر غير جملة الأقوال السابقة. وقال مجاهد أراد بقوله نطمس وجوها أي نتركهم في الضلالة. من كعب الأحبار الذي أسلم؟ فعاد سيدنا عمر أحد التابعين، كان من علماء اليهود وأسلم، وهو معروف يعني روى عنه ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين. هو اسمه كعب الأحبار، اسمه كعب. من قبل أن نطمس وجوها أي نتركهم في الضلالة، فيكون المراد طمس وجه القلب والرد عن بصائر الهدى على أدبارها في الكفر والضلالة. هنا في الكفر والضلالة. وأصل الطمس المحو والإفساد والتحويل، وقال ابن زيد نمحو آثارهم من وجوههم ونواحيهم التي هم بها، فنردها على أدبارهم حتى يعودوا إلى حيث جاءوا منه بدءا، وهو الشمال، ده وجه ثالث. وقال قد مضى ذلك وتأوله في إجلاء بني النضير إلى أذرعات وأريحاء من الشام، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت فنجعلهم قردة وخنازير، وكان أمر الله مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال الكلبي نزلت في وحشي بن حرب وأصحابه، وذلك أنه لما قتل حمزة كان قد جعل له على قتله أن يعتق، فلم يوف له بذلك، فلما قدم مكة ندم على صنيعه هو وأصحابه، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد ندمنا على الذي صنعنا، وأنه ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أن سمعناك تقول وأنت بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآيات، وقد دعونا مع الله إلها آخر وقتلنا النفس التي حرم الله وزنينا، فلولا هذه الآيات لاتبعناك، فنزلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآيات. طبعا هي الرواية مشكلة، طبعا الرواية من رواية الكلبي، وطبعا غير إن هي من رواية الكلبي، الرواية أصلا يعني واضح فيها انقطاع، يعني ما فيش إسناد فيها، ولكن هي الرواية نفسها في متنها في بعض الإشكالات، يعني ربما البعض ينتبه ليها في حتى في زمان النزول وكده، ولكن في ما يشبه هذه الرواية ليس لها علاقة بوحشية بن حرب موجودة في الصحيح، ولكن في أناس آخرين من المشركين، وكان في آيات في مثل هذا المعنى في شأنهم يعني. طيب يقول وقد دعونا، هو يقول وقد دعونا مع الله إلها آخر وقتلنا النفس التي حرم الله وزنينا، فلولا هذه الآيات لاتبعناك، فنزلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآيات، فبعث بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما قرأوا كتبوا إليه إن هذا شرط شديد، نخاف ألا نعمل عملا صالحا، فنزل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبعث بها إليهم، فبعثوا إليه إن نخاف ألا نكون من أهل المشيئة، فنزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فبعث بها إليهم، فدخلوا في الإسلام ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل منهم، ثم قال لوحشي أخبرني كيف قتلت حمزة، فلما أخبره قال ويحك غيب وجهك عني، فلحق وحشي بالشام فكان بها إلى أن مات. وقال أبو مجلز عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية قام رجل فقال والشرك يا رسول الله فسكت ثم قام إليه مرتين أو ثلاثا فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير قال ابن عمر رضي الله عنه كنا على عهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل على كبيرة شهدنا أنه من أهل النار حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأمسكنا عن الشهادات. حكي عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية أرجى آية في القرآن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى اختلق إثما عظيما. بإسناده عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الآية. هو ما فيش تضاد في الآية وإحنا مش موضوعنا الآن الجمع هنا ما فيش تضاد خالص. الأمر يعني مش موضوع هنا تحرير الكلام في الروايات والجمع بينها يعني. لكن هي الحديث ما فيهاش تضاد والتحرير ده ليس في مقام الجرد معنا يعني. قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الآية. قال الكلبي نزلت في رجال من اليهود منهم بحري بن عمرو والنعمان بن أوفى ومرحب بن زيد فأتوا بأطفالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال لا. قالوا ما نحن إلا كهيئتهم ما عملنا بالنهار يكفر عنا بالليل وما عملنا بالليل يكفر عنا بالنهار. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهد وعكرمة كانوا يقدمون أطفالهم في الصلاة يزعمون أنهم لا ذنوب لهم فتلك التزكية. وقال الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل نزلت في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو تزكية بعضهم لبعض. روى طارق بن شهاب عن ابن مسعود قال إن الرجل هنا تزكية بعضهم لبعض مش الواحد يزكي نفسه ولكن أحد الناس يزكيه. قال إن الرجل لا يغدو من بيته ومعه دينه فيأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيقول والله إنك كيت وكيت ويرجع إلى بيته يعني مدحا وتزكية ويرجع إلى بيته وما معه من دينه شيء. ثم قرأ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الآية. قوله تعالى بل الله يزكي يطهر ويبرئ من الذنوب ويصلح من يشاء ولا يظلمون فتيلا. قال وهو اسم لما في شق النواة والقطمير اسم للقشرة التي على النواة والنقير اسم للنقطة التي على ظهر النواة وقيل الفتيل من الفتل وهو ما يجعل بين الأصبعين من الوسخ عند الفتل. وعلى أي المعنيين فهو شيء دقيق يعني. قوله تعالى انظر يا محمد كيف يفترون على الله. قال يختلقون على الله يختلقون مش يختلفون يختلقون على الله الكذبة في تغييرهم كتابه وكفى به أي بالكذب إثما مبينا. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. اختلفوا فيهما فقال عكرمة هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله. وقال أبو عبيدة هما كل معبود يعبد من دون الله. قال الله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقول الشعبي ومجاهد وقيل الجبت الأوثان والطاغوت شياطين الأوثان ولكل صنم شيطان يعبر عنه فيغتر به الناس. وقال محمد بن سيرين ومكحول الجبت الكاهن والطاغوت الساحر. وقال سعيد بن جبير وأبو العالية الجبت الساحر بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن. وروي عن عكرمة الجبت بلسان الحبشة شيطان. وقال الضحاك الجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف. دليله قوله تعالى يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. بإسناده عن قطن بن قبيصة عن قطن بن قبيصة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وقيل الجبت كل ما حرم الله، والطاغوت كل ما يطغي الإنسان. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال المفسرون: خرج كعب بن الأشرف في 70 راكبا من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل كعب بن الأشرف يعني، فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه، ونزلت اليهود في دور قريش، فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم، فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين وآمنوا بهما. ففعلوا ذلك، فذلك قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. ثم قال كعب لأهل مكة: ليجئ منكم 30 ومنا 30، فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب هذا البيت لنجهدن على قتال محمد. ففعلوا. ثم قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، ونحن أميون لا نعلم، فأينا أهدى طريقة، نحن أم محمد؟ قال كعب: اعرضوا علي دينكم. فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء ونسقيهم الماء، ونقري الضيف ونفك العاني، ونصل الرحمة، ونعمر بيت ربنا ونطوف به ونحن أهل الحرم، ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحمة وفارق الحرم، وديننا القديم ودين محمد الحديث. فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني كعبا وأصحابه، يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني الصنمين، ويقولون للذين كفروا أبي سفيان وأصحابه: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا. قال محمد سبيلا جاي بعد كده: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم سبيلا دينا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم، يعني ألهم، والميم صلة، يعني هو يقول، وده هو طريقته في أم المنقطعة. فأم المنقطعة يقول إن هي همزة والميم صلة، يقول يعني ألهم والميم صلة نصيب حظ من الملك، وهذا على جهة الإنكار، يعني ليس لهم من الملك شيء، ولو كان لهم من الملك شيء فإذا لا يؤتون الناس نقيرا لحسدهم وبخلهم. والنقير النقطة التي تكون في ظهر النواة ومنها تنبت النخلة. وقال أبو العالية: هو نقر الرجل الشيء بطرف أصبعه كما ينقر الدرهم. أم يحسدون الناس، يعني اليهود، ويحسدون الناس يعني اليهود اللي هو الواو يعني في يحسدون، ويحسدون الناس. قال قتادة: المراد بالناس العرب، حسدهم اليهود على النبوة وما أكرمهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وجماعة: المراد بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. حسدوه على ما أحل الله له من النساء، وقالوا: ما له هم إلا نكاح، وهو المراد من قوله على ما آتاهم الله من فضله. وقيل حسدوه على النبوة، وهو المراد من الفضل المذكور في الآية. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، أراد بآل إبراهيم داود وسليمان. إشمعنا داود وسليمان بيذكروا هنا يعني على وجه في التفسير ويرعى لين آل إبراهيم المراد بهم داود وسليمان؟ لقوله: وآتيناهم ملكا عظيما، سواء فسر الملك العظيم بالملك العظيم على ظاهره، أو الملك العظيم اللي هو كثرة النساء في مقابل ما قالوه على النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور فيهم إن هم إيه؟ يعني إذا قيل في آل إبراهيم أن الله سبحانه وتعالى آتاهم ملكا عظيما، فيبقى مين اللي كان في آل إبراهيم مشهور بالملك العظيم؟ داود وسليمان. ده السبب يعني في أن هم بيذكروا هنا داود وسليمان بعض المفسرين. يقول: أراد بآل إبراهيم داود وسليمان، وبالكتاب ما أنزل الله عليهم، وبالحكمة النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما. فمن فسر الفضل بكثرة النساء فسر الملك العظيم في حق داود وسليمان عليهما السلام بكثرة النساء، فإنه كان لسليمان 1000 امرأة، 300 حرة، و700 سرية، وكان لداود 100 امرأة. ولم يكن يومئذ برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 نسوة، فلما قال لهم ذلك سكتوا. قال الله تعالى: فمنهم من آمن به، يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن سلام وأصحابه، ومنهم من صد عنه، قال: أعرض عنه ولم يؤمن به، وكفى بجهنم سعيرا، قال: وقودا. يقول: وقيل الملك العظيم ملك سليمان. وقال السدي: الهاء في قوله من آمن به ومنهم من صد عنه، قول السابق لذكره بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه راجعة إلى إبراهيم، وذلك أن إبراهيم زرع ذات سنة وزرع الناس فهلك زرع الناس وزكى زرع إبراهيم عليه السلام، فاحتاج إليه الناس فكان يقول من آمن به أعطيته، فمن آمن به أعطاه ومن لم يؤمن به منعه. قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا قال ندخلهم نارا كلما نضجت احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها غير الجلود المحترقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يبدلون جلودا بيضاء كأمثال القراطيس. وروي أن هذه الآية قرأت عند عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه للقارئ أعدها فأعادها، وكان عنده معاذ بن جبل فقال معاذ عندي تفسيرها تبدل في ساعة 100 مرة، فقال عمر رضي الله عنه هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن تأكلهم النار كل يوم 70,000 مرة كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما عادوا. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر أو قال ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. فإن قيل كيف تعذب جلود لم تكن في الدنيا ولم تعصي، يعني بدلناهم جلودا غيرها فالجلود الجديدة لم تعصي في الدنيا، كيف تعذب جلود لم تكن في الدنيا ولم تعصي؟ قيل يعاد الجلد الأول في كل مرة، وإنما قال جلودا غيرها، الكلام ده موصول بنفس الجملة، وإنما قال جلودا غيرها لتبدل صفتها، كما تقول صنعت من خاتمي خاتما غيره، فالخاتم الثاني هو الأول إلا أن الصناعة والصفة تبدلت. وكمن يترك أخاه صحيحا ثم بعد مرة يراه مريضا دنفا فيقول أنا غير الذي عهدته وهو عين الأول إلا أن صفته تغيرت. وقال السدي يبدل الجلد جلدا غيره من لحم الكافر ثم يعيد الجلد لحما ثم يخرج من اللحم جلدا آخر. وقيل يعذب الشخص في الجلد لا الجلد، يعني الشخص الذي في الجلد ويعذب لا الجلد، بدليل أنه قال ليذوق العذاب ولم يقل لتذوق. وقال عبد العزيز بن يحيى إن الله عز وجل يلبس أهل النار جلودا لا تألم فيكون زيادة عذاب عليهم، كلما احترق جلد بدلهم جلدا غيره، كما قال سرابيل من قطران فالسرابيل تؤلمهم وهي لا تألم. قوله تعالى ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا قال كنينا لا تنسخه الشمس ولا يؤذيهم حر ولا برد. نتوقف راحة 10 دقائق ثم نعود بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول مفسر رحمه الله قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في عثمان بن طلحة الحجبي عن من بني عبد الدار وكان سادنا الكعبة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح فقيل إنه مع عثمان فطلبه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح، فلوى علي رضي الله عنه يده فأخذ منه المفتاح وفتح الباب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين، فلما خرج سأله العباس المفتاح أن يعطيه ويجمع له بين السقاية والسدامة، فأنزل الله تعالى هذه الآية صلى الله عليه وسلم أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه، ففعل ذلك علي رضي الله عنه فقال له عثمان أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ فقال علي لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآنا وقرأ عليه الآية، فقال عثمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكان المفتاح معه، فلما مات دفعه إلى أخيه شيبة فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة. وقيل المراد من الآية جميع الأمانات. بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي بالقسط، إن الله نعم، أي نعم الشيء الذي يعظكم به. الذي هذه بر قوس الآية، يعني إن الله نعم، أي نعم الشيء الذي يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يعني نعم، ما هي نعمة؟ ما نعمة وما هي الذي هو كتبه هنا في التفسير، ماشي، والمخصوص بالمدح الشيء، يعني نعم الشيء الذي يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقصدون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. بإسناده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض، هنا في سقط في العبارة، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اختلفوا في أولي الأمر، قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهم: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينه، وقول الحسن والضحاك ومجاهد. ودليله قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقال أبو هريرة: هم الأمراء والولاة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. بإسناده عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع، مش تنازع، على ألا ننازع دينون، على ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة. بإسناده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وقيل المراد أمراء السرايا. بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الآية فيها وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: نزلت في عبيد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. وقال عكرمة: أراد بأولي الأمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال عطاء: هم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان، بدليل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الآية. بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام، لا يصلح الطعام إلا بالملح. قال: قال الحسن: قد ذهب ملحنا فكيف نصلح. ذا ملحنا، ما فيش تنوين هنا. قوله عز وجل: فإن تنازعتم، أي اختلفتم في شيء من أمر دينكم، والتنازع اختلاف الآراء، وأصله من النزع كأن المتنازعين يتجاذبان ويتمانعان، فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما دام حيا، وبعد وفاته إلى سنته. والرد إلى الكتاب والسنة واجب إن وجد فيهما، فإن لم يوجد فسبيله الاجتهاد. وقيل الرد إلى الله تعالى والرسول أن يقول لما لا يعلم الله ورسوله أعلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك أي الرد إلى الله والرسول، خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا وعاقبة. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الآية. قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت هذه الآية. قال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد في جهينة وواحد في أسلم، وفي كل حي كاهن. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر، كان بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي: ننطلق إلى محمد، وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف، وهو الذي سماه الله الطاغوت. فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي. فلما خرج من عنده لزمه المنافق وقال: انطلق بنا إلى عمر رضي الله عنه. فأتى يا عمر، فقال اليهودي: اختصمت أنا وهذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقضى لي عليه، فلم يرضى بقضائه وزعم أنه يخاصم إليك. فقال عمر رضي الله عنه للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. قال لهما: رويدكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر البيت وأخذ السيف واشتمل عليه، ثم خرج فضرب به المنافق حتى برد، وقال: هكذا أقضي بين من لم يرضى بقضاء الله وقضاء رسوله. فنزلت هذه الآية. وقال جبريل: إن عمر رضي الله عنه فرق بين الحق والباطل فاستمي الفاروق. وقال السدي: كان ناس من اليهود أسلموا ونافق بعضهم، وكانت قريظة والنظير في الجاهلية إذا قتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النظير قتل به، أو أخذ ديته 100 وسق من تمر، وإذا قتل رجل من بني النظير رجلا من قريظة لم يقتل به وأعطى ديته 60 وسق دونهم يعني. وكانت النظير وهم حلفاء الأوس أشرف وأكثر من قريظة وهم حلفاء الخزرج. فلما جاء الله بالإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قتل رجل من النظير رجلا من قريظة فاختصموا في ذلك. فقالت بنو النظير: كنا وأنتم قد اصطلحنا على أن نقتل منكم ولا تقتلون منا، وديتكم 60 وسقا وديتنا 100 وسق، فنحن نعطيكم ذلك. فقالت الخزرج: هذا شيء كنتم فعلتموه في الجاهلية لكثرتكم وقلتنا فقهرتمونا. طبعا الخزرج باعتبار أنهم حلفائهم، ونحن وأنتم اليوم إخوة وديننا ودينكم واحد. هذا ليس اليهود ولكن للحلفاء، حلفاء خصومهم من المسلمين اللي هم الأوسية، فلا فضل لكم علينا. فقال المنافقون منهم: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الإسلامي. وقال المسلمون من الفريقين: لا، بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأبى المنافقون وانطلقوا إلى أبي بردة ليحكم بينهم. فقال: أعظموا اللقمة، يعني الحظ، يعني الحاجة اللي حيدفعوها له يعني عشان يحكم ليهم يعني. فقالوا: لك 10 أوسق. قال: لا، بل 100 وسق، بل 100 وسق ديتي، يعني هو يفاصل أكثر يعني. فأبوا أن يعطوه فوق 10 أوسق وأبى أن يحكم بينهم. فأنزل الله تعالى آية القصاص وهذه الآية: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني الكاهن أو كعب بن الأشرف، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا. هنا فسر يصدون على أن هي لازمة يعني، يصدون عنك صدودا أي يعرضون. فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ قال: هذا وعيد، أي فكيف تصنعون إذا أصابتهم مصيبة؟ بما قدمت أيديهم، يعني عقوبة صدودهم. وقيل: هي كل مصيبة تصيب جميع المنافقين في الدنيا والآخرة. تم الكلام هاهنا، ثم عاد الكلام إلى ما سبق يخبر عن فعلهم، فقال: ثم جاءوك، يعني المعنى يتحاكمون إلى الطاغوت، ثم جاءوك يحيونك ويحلفون. يعني المعنى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ثم جاءوك يحلفون. والجملة اعتراض، يعني جملة اعتراض، فكيف إذا صدق. وقيل: أراد بالمصيبة قتل أراد بالمصيبة قتل عمر رضي الله عنه المنافق، ثم جاءوا يطلبون ديته، يحلفون بالله إن أرادنا ما أردنا إن فيه ما أرادنا بالعدول عنه في المحاكمة وبالترافع إلى عمر إلا إحسانا وتوفيقا. قال الكلبي: إلا إحسانا في القول وتوفيقا صوابا. وقال ابن كيسان: حقا وعدلا. نظيره: لا يحلفون ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسن. وقيل هو إحسان بعضهم إلى بعض، وقيل هو تقريب الأمر من الحق، لا القضاء على أمر الحكم. والتوفيق هو موافقة الحق، وقيل هو التأليف والجمع بين الخصمين. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق، أي علم أن ما في قلوبهم خلاف ما في ألسنتهم، فأعرض عنهم أي عن عقوبتهم. وقيل: فأعرض عن قبول عذرهم وعظهم باللسان وقل لهم قولا بليغا. وقيل هو التخويف بالله. وقيل أن توعدهم بالقتل إن لم يتوبوا. قال الحسن: القول البليغ أن يقول لهم: إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قتلتم، لأنه يبلغ في نفوسهم كل مبلغ. يعني المعنى أن هنا قولا بليغا، يعني قولا بليغا في بلوغه في نفوسهم. قال الضحاك: فأعرض عنهم وعظهم في الملأ، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا في السر والخلاء. قل لهم في أنفسهم، يعني مش في وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الأولاني إن هو يبلغ في نفوسهم مبلغه، الثاني هنا في أنفسهم يعني في السر، والأولاني فعرض عنهم وعظهم هذا يكون في الجهر، وقل لهم في أنفسهم يعني في السر. قال: وقيل هذا منسوخ بآية القتال، يعني باعتبار أن هي من الآيات اللي ورد فيها الإعراض يعني والوعظ لهم. قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بأمر الله، لأن طاعة الرسول وجبت بأمر الله. قال الزجاج: ليطاع بإذن الله، لأن الله قد أذن فيه وأمر به. وقيل طبعا هو لغاية هنا بيتكلم في معنى بإذن الله. وقيل: إلا ليطاع. طبعا المعنيين، المعنى اللي ذكره الزجاج هنا من كلام الزجاج وكلام أهل المعاني لما يذكروا هنا في بإذن الله، يعني بالله أكثر السلف في تفسير بإذن الله في مثل هذه المقامات يقولون بأمر الله أو بعلم، لكن في نوع من التوجيه اللغوي ليها عند بعض أهل المعاني فيقولون بإذن الله تركون على ظاهره، وكي يوجه شبيه بتوجيه الزجاج هنا. طيب يقول: وقيل إلا ليطاع، ده بقى وجه أخو، إلا ليطاع كلام تام كاف بإذن الله تعالى، أي بعلم الله وقضائه، أي وقوع طاعته يكون بإذن الله. طبعا ده قول آخر: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. ثم قال: بإذن الله، يعني هذا الذي يقع بقى من الطاعة إنما يكون بإذن الله، لكن الكلام تم على ليطاع. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بتحكمهم إلى الطاغوت جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، الآية بإسناده عن الزهري عن عروة ابن الزبير أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي الزبير ثم أرسل إلى جاري. فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. فتلون يريد الزبير، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد به سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. وروي أن الأنصاري الذي خاصم الزبير كان اسمه حاطب ابن أبي بلتعة، فلما خرج مر على المغيرة. طبعا هو هنا يعني في بغض النظر عن ثبوت هذه الرواية، يعني الرواية الثانية دي، بس هو إن ثبتت فهنا في إشكال في الاسم، إلا إذا كان في حاطب بن أبي بلتعة أنصاري، وإلا في حاطب بن أبي بلتعة الصحابي المشهور البدري كان من المهاجرين. يقول: وروي أن الأنصاري الذي خاصم الزبير كان اسمه حاطب بن أبي بلتعة، فلما خرج مر على المقداد فقال لمن كان القضاء، فقال الأنصاري: قضى لابن عمته ولوى شبقه، ففطن له يهودي كان مع المقداد، فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم، ويم الله لقد أذنبنا ذنبا مرة في حياة موسى عليه السلام فدعا موسى إلى التوبة منه فقال اقتلوا أنفسكم، ففعلنا فبلغ قتلانا 70,000 في طاعة ربنا حتى رضي عنا. فقال ثابت بن قيس بن شماس: أما والله إن الله لا يعلم مني الصدق، ولو أمرني محمد أن أقتل نفسي لفعلته. فأنزل الله في شأن حاطب بن أبي بلتعة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وقال مجاهد والشعبي: نزلت في بشر المنافق واليهودي اللذين اختصما إلى عمر رضي الله عنه. قوله تعالى: فلا، أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم مؤمنون ثم لا يرضون بحكمك ثم استأنف القسمة وربك لا يؤمنون. ويجوز أن يكون لا في قوله فلا صلة، كما في قوله فلا أقسم. يعني هو ذكر وجهين، أن الله على وجهها، بس هنا يبقى الكلام ينتهي عند فلا وانتهى الكلام، ثم أقسم الله سبحانه وتعالى وربك، أو أن هي تبقى لا التي تجي قبل اللي هي مؤكدة للقسم يعني. وطبعا هو يقول كما في قوله فلا أقسم، برضو مواطن فلا أقسم في الوجهين، برضو مواطن لا أقسم أو فلا أقسم، لا بتكون رد على شيء على وجهها، وبعد كده في استئناف أو لا إن هي المؤكدة للقسم. قال فلا أقسم حتى فلا، كما في قوله فلا أقسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يجعلوك حكما فيما شجر بينهم، أي اختلف واختلط من أمورهم والتبس عليهم حكم، ومنه الشجر لالتفاف أغصانه بعضها ببعض، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا. قال مجاهد: شكا، وقال غير ضيقا مما قضيت. قال الضحاك: إثما، أي يأثمون بإنكارهم ما قضيت، إثما في تفسير حرجا، ويسلموا تسليما، أي وينقادوا لأمرك انقيادا. قوله تعالى: ولو أن كتبنا، أي فرضنا وأوجبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم كما أمرنا بني إسرائيل، أو اخرجوا من دياركم كما أمرنا بني إسرائيل بالخروج من مصر، ما فعلوه، معناه أن ما كتبنا عليهم إلا طاعة الرسول والرضا بحكمه، ولو كتبنا عليهم القتل والخروج عن الدور ما كان يفعله إلا قليل منهم. نزلت في ثابت ابن قيس، وهو من القليل الذي استثنى الله. قال الحسن ومقاتل: لما نزلت هذه الآية قال عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم القليل: والله لو أمرنا لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من أمتي رجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي. قرأ ابن عامر: وأهل الشام إلا قليلا، بالنصب على الاستثناء، وكذلك هو في مصحف أهل الشام، هو كده في الرسم نفسه هيبقى فيه ألف. فيقول هنا: إلا قليلا، ما فعلوه إلا قليلا، بالنصب على الاستثناء، وقيل فيه إضمار. طبعا هو هنا ما فعلوه إلا قليل، إلا قليلا فيها الوجهين في الإعراب، إن هي تكون مستثنى وإن هي تكون بدل، لأنه هو تم منفي. فهنا ذكر الوجه النصب، قال بالنصب على الاستثناء، قال وقيل فيه إضمار، تقديره إلا أن يكون قليلا منه. ليه هنا بيجوا في وجه المستثنى في التم المنفي لما بيأتي منصوب؟ أحيانا بيذكروا ده، مش ده كتير يعني، لما بيكون في حاجة كده في قراءة وغيرها يكون في شيء في منصوب في تم، في تام منفي في تام، فساعات بنلاقي وجوه أخرى يذكروها غير الاستثناء المنصوب، لأن الأفصح في يعني هو بيفسر القرآن على أفصح الوجوه، إن هو في مثل هذا الأجود فيه إن هو بيكون بدل مش إن هو يكون مستثنى. فبنلاقي دايما في لما بيكون في نصب، خاصة لما يكون مثلا في قراءة أو كده، لما بيكون في نصب في استثناء تام منفي، أحيانا بنلاقي له وجوه أخرى يذكره له وجوه أخرى. تمام. يقول: وقيل فيه إضمار، تقديره إلا أن يكون قليلا منه. وقال الآخرون: قليل بالرفع على الضمير الفاعل في قوله فعلوا، يعني ضمير بدل يعني، تقديره إلا نفر قليل فعلوا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به من طاعة الرسول والرضا بحكمه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال: تحقيقا وتصديقا لإيمانه، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، قال: ثوابا وافرا، ولهديناهم صراطا مستقيما، أي إلى الصراط المستقيم. قوله تعالى: وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، الآية نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فأخاف ألا أراك لأنك ترفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا. فنزلت هذه الآية. وقال قتادة: قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يكون الحال في الجنة وأنت في الدرجات الأولى ونحن أسفل منك؟ فكيف نراك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ومن يطع الله في أداء الفرائض والرسول في السنن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أي لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالستهم، لا أنهم يرفعون إلى درجة الأنبياء والصديقين. قال: وهم أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق المبالغ في الصدق. والشهداء قيل هم الذين استشهدوا في يوم أحد، وقيل الذين استشهدوا في سبيل الله بعمومهم. وقال عكرمة: النبيون هاهنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقون أبو بكر، والشهداء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والصالحين سائر الصحابة رضي الله عنهم، وحسن أولئك رفيقا، يعني رفقاء في الجنة. والعرب تضع الواحد موضع الجمع، حسن أولئك رفقاء، حسن أولئك رفيق. قال: تضع الواحد موضع الجمع، كقوله تعالى: ثم نخرجكم طفلا أي أطفالا ويولون الدبر أي الأدبار. بإسنادي عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. بإسنادي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: فلم يذكر كثيرا إلا أنه يحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، أي بثواب الآخرة. وقيل: بمن أطاع، هنا بيتكلم في متعلق عليما يعني، أي بثواب الآخرة. وقيل: بمن أطاع رسول الله وأحبه. وفيه بيان أنهم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم، وإنما نالوها بفضل الله عز وجل. بإسنادي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لا ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من عدوكم، أي عدتكم وآلتكم من السلاح. والحذر والحذر واحد، كالمثل والمثل والشبه والشبه. فانفروا، اخرجوا ثبات، أي سرايا متفرقين، سرية بعد سرية. والثبات جماعات في تفرقة واحدتها ثبة. أو انفروا جميعا أي مجتمعين، يعني ثبات يعني سرايا متفرقين، وجميعا يعني مجتمعين، أي مجتمعين كلكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن، نزلت في المنافقين. وإنما قال منكم لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسية والنسب وإظهار الإسلام، لا في حقيقة الإيمان. لا يبطئن أي لا يتأخرن ولا يتثاقلن عن الجهاد، وهو عبد الله بن أبي المنافق. واللام في لا يبطئن لام القسم. والتبطئة التأخر عن الأمر، يقال ما أبطأ بك أي ما أخرك عنا، ويقال أبطأ إبطأ، وبطأ يبطئ تبطئة. فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة، قال: قد أنعم الله علي بالقعود إذ لم أكن معهم شهيدا أي حاضرا في تلك الغزاة، فيصيبني ما أصابهم. ولئن أصابكم فضل من الله، قال: فتح وغنيمة، لا يقولن هذا المنافق. وفيه تقديم وتأخير. وقوله: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، متصل بقوله: فإن أصابتكم مصيبة، يعني ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ده المقول، واللي في النص ده اعتراض. فإن أصابتكم مصيبة، ده كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، متصل بقوله: فإن أصابتكم مصيبة، يقول تقديره: فإن أصابتكم مصيبة، قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي معرفة. قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب: تكن بالتاء، كأن لم تكن. وقال والباقون بالياء: كأن لم يكن. أي ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن يا ليتني كنت معهم في تلك الغزاة فأفوز فوزا عظيما، أي آخذ نصيبا وافرا من الغنيم. وقوله فأفوز نصب على جواب التمني بالفاء، كما تقول في السابية دي، كما تقول: وددت أن أقوم فيتبعني الناس. قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. قيل: نزلت في المنافقين، ومعنى يشرون أن يشترون، يعني الذين يختارون الدنيا على الآخرة، معناه آمنوا ثم قاتلوا. وقيل يشرون حياة الدنيا بالآخرة، ده إيمانهم ثم إيه قاتلوا. وقيل نزلت في المؤمنين المخلصين، معناه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أن يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ويختارون الآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، يعني يستشهد أو يغلب يظفر، فسوف نؤتيه في كلا الوجهين أجرا عظيما. قال ويدغم أبو عمرو والكسائي الباء في الفاء حيث كان في يغلب فسوف، يغلب فسوف أو يغلب فسوف نؤتيه. بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته، أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجعه الله إلى أهله بما يرجعه من غنيمة وأجر، أو يتوفاه فيدخله الجنة. قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون، قال لا تجاهدون في سبيل الله في طاعة الله، يعاتبهم على ترك الجهاد والمستضعفين، أي عن المستضعفين. وقال ابن شهاب: في سبيل المستضعفين لتخليصهم، يعني معطوفة على لفظ الجلالة. وقيل في تخليص المستضعفين من أيدي المشركين، وكان بمكة جماعة من الرجال والنساء والولدان يلقون من المشركين أذى كثيرا، الذين يدعون ويقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يعني مكة، الظالم أي المشرك أهلها، يعني القرية التي من صفتها أن أهلها مشركون، وإنما خفض الظالم لأنه نعت للأهل، فلما عاد، وأصلا مفترض نعت للأهل، طب ما هو الأهل مرفوع، إزاي نعت للأهل؟ يقول: فلما عاد الأهل إلى القرية صار كأن الفعل لها، كما يقال مررت برجل حسنة عينه، فيقول حسن ذا، يعني بتاعي إيه نعت إيه ده؟ من هذه القرية الظالمة أهلها، ده نعت سببي، هذا نعت سببي، تمام. واجعل لنا من لدنك وليا، يقول أي من يلي أمرنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي من يمنع، أي من يمنع العدو عنا. فاستجاب الله دعوته، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة تولى عليهم عتبة بن أسيد، وجعله الله لهم نصيرا ينصف المظلومين من الظالمين. قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله في طاعته، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في طاعة الشيطان. فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان، أي حزبه وجنوده وهم الكفار، إن كيد الشيطان مكره كان ضعيفا، كما فعل يوم بدر لما رأى الملائكة خاف أن يأخذوه فهرب وخذلهم، في قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعماله، سورة الأنفال. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الآية. قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن بن عوف الزهري والمقداد بن الأسود الكندي وقدامة بن مضعون الجمحي وسعد بن أبي وقاص وجماعة كانوا يلقون من المشركين بمكة أذى كثيرا قبل أن يهاجروا، ويقولون: يا رسول الله إذن لنا في قتالهم فإنهم قد أذونا، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم فإني لم أمر بقتالهم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله بقتال المشركين شق ذلك على بعضهم. قال الله تعالى: فلما كتب فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، يعني يخشون مشركي مكة، كخشية الله، أي كخشيتهم من الله، أو أشد أكثر خشية، وقيل معناه وأشد خشية، يعني يقصد أنه بمعنى الواوية في وجه. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال الجهاد لولا هل أخرتنا إلى أجل قريب، يعني الموت، أي هل تركتنا حتى نموت بأجلنا، يعني يقصد أننا إيه لولا، بمعنى هل للتحديد مش ليه الشرط. واختلفوا في هؤلاء الذين قالوا ذلك، قيل قاله قوم من المنافقين لأن قوله لما كتبت علينا القتال لا يليق بالمؤمنين، وقيل قاله جماعة من المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلم قالوا خوفا وجبنا لا اعتقادا، ثم تابوا وأهل الإيمان يتفضلون في الإيمان، وقيل هم قوم كانوا مؤمنين فلما فرض عليهم القتال نافقوا من الجبن وتخلفوا عن الجهاد. قل يا محمد: متاع الدنيا، أي منفعتها والاستمتاع بها، قليل، والآخرة، أي وثواب الآخرة خير وأفضل. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة، والآخرة خير، المراد هنا الثواب الذي في الآخرة، الآخرة فيها أشياء كثيرة، فهنا قدر المضاف. لمن اتقى، قال الشركة ومعصية الرسول ولا تظلمون فتيلة، قرأ ابن كثير وابو جعفر وحمزة والكسائي بالياء ولا يظلمون والباقون تظلمون بالتاء. بإسناد عن مستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. قوله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت، أي ينزل بكم الموت، نزلت في المنافقين الذين قالوا في قتل أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فرد الله عليهم بقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والبروج الحصون والقلاع، والمشيدة المرفوعة المطولة. قال قتادة معناه في قصور محصنة، وقال عكرمة مجصصة، والشيد الجص. وإن تصبهم حسنة نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم قالوا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. قال الله تعالى وإن تصبهم، يعني اليهود، حسنة أي خصب ورخص في السعر، ورخص في السعر أو رخص في السعر، يقول هذه من عند الله لنا. وإن تصبهم سيئة، يعني الجدب وغلاء الأسعار، يقول هذه من عندك، أي من شؤم محمد وأصحابه. وقيل المراد بالحسنة الظفر والغنيمة يوم بدر، وبالسيئة القتل والهزيمة يوم أحد. يقول هذه من عندك، أي أنت الذي حملتنا عليه يا محمد. فعلى هذا يكون هذا من قول المنافقين، قل لهم يا محمد كل من عند الله، أي الحسنة والسيئة كلها من عند الله. ثم عيرهم بالجهل فقال فما لهؤلاء القوم، يعني المنافقين واليهود، لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفقهون قولا. وقيل الحديث هنا هو القرآن، أي لا يفهمون معاني القرآن. قوله فما لهؤلاء، قال الفراء كثرت في الكلام هذه الكلمة حتى توهموا أن اللام متصلة بها وأنهما حرف واحد، ففصلوا اللام مما بعدها في بعضه ووصلوها في بعضه في الرسم يعني. والاتصال القراءة، ولا يجوز الوقف على اللام لأنها لام خافضة. طبعا ده اختيار الفراء، القراء عندهم في منهم من يقف عليها. قوله عز وجل ما أصابك من حسنة قال خير ونعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة قال بلية أو أمر تكره فمن نفسك، أي بذنوبك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره، نظيره قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويتعلق أهل القدر بظاهر هذه الآية القدرية، فقالوا نفى الله تعالى السيئة عن نفسه ونسبها إلى العبد، فقال وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال ولا متعلق لهم فيه، لأنه ليس المراد من الآية حسنات الكسب ولا سيئاته من الطاعات والمعاصي. ليس المراد من الآية حسنات الكسب ولا سيئاته من الطاعات والمعاصي، بل المراد منهم ما يصيبهم من النعم والمحن، وذلك ليس من فعلهم، بدليل أنه نسبها إلى غيرهم ولم ينسبها إليهم، فقال ما أصابك، ولا يقال في الطاعة والمعصية أصابني، إنما يقال أصبتها، ويقال في النعم أصابني، بدليل أنه لم يذكر عليه ثوابا ولا عقابا. فهو كقوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه. ولما ذكر حسنات الكسب وسيئاته نسبا إليه ووعد عليها الثواب والعقاب، فقال من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقيل معنى الآية ما أصابك من حسنة من النصر والظفر يوم بدر فمن الله، أي من فضل الله، وما أصابك من سيئة من القتل والهزيمة يوم أحد فمن نفسك، أي بذنب نفسك من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كيف وجه الجمع بين قوله قل كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك، قيل قوله قل كل من عند الله أي الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك. يعني في العبارة قال ما أصابك من سيئة من الله، فذا الجمع معها مع آية قل كل من عند الله، من نفسك هذا بسبب ذنب نفسك، قال فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل عليه ما روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، يعني وأنا كتبتها عليك جوه القوس، يعني في ما قرأ ابن عباس وهي مبينة لهذا المعنى، لهذا الوجه في الجنة. وقال بعضهم هذه الآية متصلة بما قبلها، طبعا ده وجه آخر بعيد خالص عن اللي فات. وقال بعضهم هذه الآية متصلة بما قبلها، والقول فيه مضمر تقديره، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قل أي محمد كل من عند الله، يعني جعله من مقلهم. قال وأرسلناك يا محمد للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. طبعا هو اللي يقول هذا القول ويقدر القول هنا ويجعلها متصلة، بيبقى الدافع له في ذلك تجاوز الإشكال الذي أجاب عنه قبل ذلك اللي هو أجابه هنا. قال وأرسلناك يا محمد للناس رسولا وكفى بالله شهيدا على إرسالك وصدقك، وقيل كفى بالله شهيدا على أن الحسنة والسيئة كلها من الله تعالى، كلها من الله تعالى. قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أطاعني فقد أطاع الله، أو من أحبني فقد أحب الله. فقال بعض المنافقين ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كما اتخذ النصارى عيسى بن مريم ربا. فأنزل الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي من يطع الرسول فيما أمر به فقد أطاع الله، ومن تولى عن طاعته فما أرسلناك يا محمد عليهم حفيظا صلى الله عليه وسلم، أي حافظا ورخيبا، بل كل أمورهم إليه تعالى. وقيل نسخ الله عز وجل هذا بآية السيف وأمره بقتال من خالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا كل ما في هذا المعنى بعض أهل العلم كانوا يقولون فيها إن هي منسوخة بآية السيف على التفصيل الذي يذكر في قضية النسخ بآية السيف. ويقولون طاعة، يعني المنافقين يقولون باللسان للرسول صلى الله عليه وسلم إن آمنا بك فمرنا فأمرك طاعة. قال النحويون أي أمرنا وشأننا أن نطيعك، كأنها خبر مقدم حذوف. فإذا برزوا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. قال قتادة الكلبي بيت أي غير وبدل الذي عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون التبييت بمعنى التبديل. وقال أبو عبيدة والقتيبي معناه، مين القتيبي هذا؟ قال أبو عبيدة والقتيبي، مين القتيبي؟ يعني أبو عبيدة معروف معمر بن مثنى، ابن قتيبة، صح ابن قتيبة تمام. وقال أبو عبيدة والقتيبي معناه، قالوا وقدروا ليلا غير ما أعطوك نهارا، وكل ما قدر بليل فهو تبييت. وقال أبو الحسن الأخفش تقول العرب للشيء إذا قدر قد بيت، يشبهونه بتقدير بيوت الشعر. والله يكتب أي يثبت ويحفظ ما يبيتون، قال ما يزورون ويغيرون ويقدرون. وقال الضحاك عن ابن عباس يعني ما يسرون من النفاق، فأعرض عنهم يا محمد ولا تعاقبهم. وقيل لا تخبر بأسمائهم، منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الإخبار بأسماء المنافقين. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي اتخذه وكيلا وكفى بالله وكيلا وناصرا. قوله تعالى فلا تدبرون القرآن، يعني أفلا تفكرون في القرآن. والتدبر هو النظر في آخر الأمر ودبر كل شيء آخره. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تفاوتا وتناقضا كثيرا. قاله ابن عباس وقيل لوجدوا فيه، أي في الإخبار عن الغيب بما كان وبما يكون اختلافا كثيرا. أفلا يتفكرون فيه فيعرفوا بعدم التناقض فيه وصدق ما يخبر بأن أنه كلام الله تعالى، لأن ما لا يكون من عند الله لا يخلو عن تناقض واختلاف. قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون يستخبرون عن حالهم فيفشون ويحدثون به قبل أن يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحدث، فيضعفون به قلوب المؤمنين. فأنزل الله تعالى وإذا جاءهم، يعني المنافقين، أمر من الأمن أي الفتح والغنيمة أو الخوف القتل والهزيمة أذاعوا به أشعوه وأفشوه. ولو ردوا إلى الرسول، أي لو لم يحدثوا به حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به، وإلى أولي الأمر منهم أي ذوي الرأي من الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه وهم العلماء، أي علموا ما ينبغي أن يكتم وما ينبغي أن يفشى، والاستنباط والاستخراج، يقال استنبط الماء إذا استخرجه، وقال عكرمة يستنبطونه أي يحرصون عليه ويسألون عنه، وقال الضحاك يتبعونه، يريد الذين سمعوا تلك الأخبار من المؤمنين والمنافقين لو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ذوي الرأي والعلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أن يحبون أن يعلموه على حقيقته كما هو، الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، قال كلكم إلا قليلا. فإن قيل كيف استثنى القليل ولولا فضله لاتبع الكل الشيطان، قيل هو راجع إلى ما قبله. أنا بيتكلم بها هنا وجوه، في وجوه إلا قليلا تجعلها الاستثناء مش من المخاطب في لاتبعته. يقول قيل هو راجع إلى ما قبله، قيل معناه أذاعوا به إلا قليلا لم يفشي، عنا بالقليل المؤمنين، يعني أذاعوا به إلا قليلا تكون الاستثناء من فعل أذاعوا. وهذا قول الكلبي واختيار الفراء. وقال لأن علم السر إذا ظهر علمه، إذا ظهر علمه المستنبط وغيره، والإذاعة قد تكون في بعض دون بعض. وقيل لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا، برضو على غير اللي قبليها. ثم قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، كلام تام. وقيل فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، يقول لولا ذلك، طبعا ده تمهيد للقول اللي هيذكره، لولا ذلك لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وهم قوم اهتدوا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن، مثل زيد بن عمرو بن نفيل وورق بن نوفل وجماعة سواهم. فهنا يبقى إلا قليلا، يبقى لاتبعتم الاستثناء من إيه؟ الاستثناء من لاتبعتم عادي من التائه، ولكن ساعتها الفضل والرحمة سيريد به القرآن، سيريد به شرعة الإسلام الذي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى قليلا هنا إيه كده. طبعا هو في وجه مشهور جدا فيه إلا قليلا في فيما يرد فيه مثل هذا السؤال، والوجه إن هو إلا قليل تعبير بالقليل عن العدم، تعبير بالقليل عن أنه لا شيء موجود أصلا. قال وفي الآية دليل، ده وجه آخر يعني غير المذكور، وفي الآية دليل على جواز القياس. فين الدليل على جواز القياس؟ يعني لعلمه الذين يستنبطونه منه. فإن من العلم ما يدرك بالتلاوة والرواية والنص، ومنه ما يدرك بالاستنباط وهو القياس على المعاني المودعة في النصوص. طبعا القياس على المعاني المودعة في النصوص أوسع من القياس اللي هو الاصطلاح يعني أوسع من هذا المعنى يعني. قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم واعد أبا سفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة، فلما بلغ الميعاد اللي هو بدر الآخرة دعا الناس إلى الخروج فكرهه بعضهم، فأنزل الله عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي لا تدع جهاد العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك، فإن الله قد وعدك النصرة وعاتبهم على ترك القتال. والفاء في قوله تعالى فقاتل جواب عن قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فقاتل. قال وحرض المؤمنين على القتال، أي حضهم على الجهاد ورغبهم في الثواب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا فكفاهم الله القتال، فقال جل ذكره عسى الله، أي لعل الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي قتال الذين كفروا المشركين، وعسى من الله واجب، والله أشد بأسا أي أشد صولة وأعظم سلطانا وأشد تنكيلا أي عقوبة. قوله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي نصيب منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس، والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس. وقيل الشفاعة الحسنة هي حسن القول في الناس ينال به ثواب الخير، والسيئة هي الغيبة وإساءة القول في الناس ينال به الشر. وقوله كفل منها أي من وزرها. وقال مجاهد هي شفاعة الناس بعضهم لبعض، ويؤجر الشفيع على شفاعته وإن لم يشفع، بإسناده عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا لتؤجروا ليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس رضي الله عنهما مقتدرا مجازيا، قال الشاعر وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءتي مقيتا. يعني على مساء قادم ان انا اردله يعني واسيبه. وقال مجاهد شاهدا، وقال قتادة حافظا، وقيل معناه على كل حيوان مقيتا اي يوصل القوت اليه. وجاء في الحديث يعني على كل حيوان مقيتا، يعني على كل شيء مقيتا، مقيتا يعني يوصل القوت. ويبقى الشيء هنا المراد به الحيوان، يدخل في الانسان يعني الذي ياكل الذي يقتات يعني أن يوصي القوت إليه. وجاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ويقيت. الشاهد هنا يعني الشاهد في الحديث استخدام إيه؟ يقيت يعني ومقيت ويقوت. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.